نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. بصوا يا جماعة، دايما الناس اللي متكدرة على الدنيا الناس اللي الآخرة مش حاضرة في حياتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات. الناس اللي بتتكدر على اللذات بتاع الدنيا هي اللي الآخرة مش حاضرة في إيه؟ في حياتها إطلاقا. وإلا يعني ما هو بقى المدة، ما كان في قليل إلا كثره، وما كان في كثير إلا قلله. يعني يدخل على الحاجة الكتيرة يعمل فيها إيه؟ ما يخلينيش أتشغل بيها. ما تشغلش بيها ليه؟ ماشي وسايبها، أنا أقعد أستمتع بيها قد إيه؟ فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب، وما كان في قليل إلا كثره. الحاجة القليلة قوي تبقى عندي إيه؟ كتير قوي. هو انا هعيش اصلا؟ انا ممكن بكره اموت اصلا واسيبها، كفايه عليها بتاع النهارده. فكل الناس اللي متكدره على الدنيا وزعلانه ومكتئبه ومش عارف ايه ومشغوله عن ربنا، الناس دي الاخره مش حاضره في حياتها. لان لو حاضر في حياته يوم اسمه اليوم الاخر، هيفهم ان احنا كده كده في الدنيا دي كلها ايه؟ احنا كده كده مسافرين. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكب او بمنكبي سيدنا عبد الله بن عمر وقال له ايه؟ قال له كن في الدنيا كأنك ايه؟ غريب او عابر سبيل، او يعني بمعنى بل انت ما انتش غريب، ده انت ايه؟ عابر سبيل. بس فعابر السبيل ده بقى هو واحد قاعد عمال بيتكدر عشان خاطر، يعني واحد تخيله مثلا، تخيله واحد معدي مثلا هو مسافر من سي من اسوان رايح مثلا القاهرة، فوقف كده في محطة القطر عندنا مثلا في بني سويف، تمام؟ فنزل محطة القطر، يقعد في محطة القطر قد ايه؟ 20 سنة. راجل مسافر وعنده ميعاد بكرة، انا اخره ساعة ساعتين. الساعة اللي ساعتين اللي قعدهم دول بقى اتخانق مع الراجل الايه؟ اللي هو ناظر المحط، ومش عارف اتصاحب على مش عارف مين، وبعدين راح جمع الناس وقال لهم عايزين نشوف لنا حل في الاضاءه بتاعه المحطه دي، المحطه دي مش منوره حلو ليه؟ وبعدين انت عمال بتعمل في حاجات انت اصلا ما انتش ايه؟ ما انتش قاعد. يا ابن الناس انت جاي تريح شويه، خد شويه الراحه بتوعك واعمل ايه؟ وكلك لقمه وخش حمام قبل القطر التاني ما ايه؟ ما يجي. لا هو قاعد ايه؟ مش ده وقته. هو الدنيا كده. احنا جايين الدنيا واحدة بقى عمالة تخانق لها، لو عرفت الآخر تقعد تشبق تخانق في جوزها، وتقعد تغير من مش عارف من سلفتها، وتحقد على حماتها، وتقعد ناس إيه؟ فاضية. ما هو الفاضي يعمل قاضي. فعلا فاضية، فراغ دماغتها فاضية. إنما لو الدماغ دي فيها حاجة مهمة مفيش وقت بقى يضيع للكلام ده كله أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل، فكيف بساعة عصى الله فيها؟ نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات.